نأخذ شيئا من العوامل في النحو. طيب نعيد السؤال. العوامل تنقسم إلى قسمين، ما هي؟ عوامل لفظية أولا ومعنوية. طيب واللفظية إلى سماعية وقياسية. السماعية كم؟ 91 عاملا، والقياسية 7، والمعنوية 2. طيب السماعية كم نوعا؟ كم نوعا السماعية؟ 13 نوعا. النوع الأول من هذه 13 حروف الجر، حروف تجر الاسم الواحد فقط، وهي كم عددها التي ذكرها المصنف؟ 17. طيب ما الذي يهم النحوي فيها؟ العمل أم المعنى؟ النحوي يهتم بماذا؟ بالعمل، والمعاني هذه في دروس المعاني في البلاغة، لكن يذكرونها من باب الاستطراد، لأن هذه كلها الآن كلها، سواء كانت الباء للإلصاق أم كانت للاستعانة أم للمصاحبة أم للمقابلة أم للتعدية أم للظرفية أم كانت زائدة أم كانت للتفدية أم كانت للسببية أم كانت لأي شيء مما يذكر في هذا الكتاب وفي غيره، فكلها عملها واحد وهو أنها تجر ما بعدها. هذا الذي يهم النحوي، أنها تجر ما بعدها. نعم، من يأتي بمثال للباء التي تفيد الإلصاق؟ التي تفيد الإلصاق زكريا، مررت بزيد. نعم، والتي تفيد الاستعانة كتبت بالقلم، والمصاحبة نعم خرج زيد بعشيرته، والمقابلة مقابل أصيل بعت هذا بهذا، والتعدية تفيد تعدية الفعل إلى المفعول بواسطة الحرف، التعدية نعم لبيب تعدية ذهبت بزيد، والظرفية التي بمعنى في أبا بكر جلست بالمسجد أي في المسجد، والزائدة التي دخولها كخروجها من حيث أنها لا تؤثر في اختلال الكلام إنما وجودها يفيد التوكيد. مثاله: هل زيد بقائم؟ كفى بالله شهيدا. ليس زيد بقائم، لأنه يصح أن تقول ليس زيد قائما. نعم، والتفدية نعم بأبي وأمي أي فداك أفديك بأبي وأمي. طيب هناك في النحو من الحروف ما هي من حروف الجر، ما هو أصلي وما هو زائد وما هو شبه بالزائد، على 3 أقسام في حروف الجر. حروف أصلية وهذا هو الأصل، وحروف زائدة، وحروف شبيهة بالزائدة. الأصل أن كل حرف جر فهو حرف أصلي، هذا الأصل. والزائد تعرفه بأنك إذا أسقطته لم يختل الكلام، إذا حذفته لم يختل الكلام. تقول: ما جاءني من رجل، ما جاءني من رجل، ما جاءني من أحد. أين حرف الجر؟ أين حرف الجر؟ من، حرف جر زائد، لأنك لو أسقطته فقلت ما جاءني رجل، ما جاءني أحد، صح الكلام أم لا؟ صح الكلام. نعم. أما الأصل إذا أسقطته فإن الكلام يختل، لأن الجار والمجرور يحتاج أن يكون متعلقا بشيء. لو قلت لك الباب للمسجد، ما أين حرف الجر؟ اللام. للمسجد، احذف اللام، تقول الباب المسجد، هل استقام الكلام أم اختل؟ اختل. تقول نظرت من النافذة، لو حذفت من نظرت النافذة تغير المعنى، وهكذا. والحرف الذي هو شبيه بالزائد أيضا حروف معلومة، حروف الحروف الزائدة معدودة، الحروف الشبيهة بالزائدة معدودة، والأصل في حروف الجر أنها أصلية. هذه فقط من باب فائدة. وهناك ضابط للزائد وللشبيه بالزائد وللأصل، لكن نتركه إلى يعني موضع آخر. قال والثاني من، حرف الجر الثاني من، ولها معان أيضا. ما هي التي لها معاني؟ من، أحدها لابتداء الغاية، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من لابتداء الغاية، غاية السير الآن من أين ابتدأ؟ من البصرة. سرت من البصرة تفيد الابتداء، أي يعني ابتداء سيري من البصرة إلى الكوفة. ويعرف بصحة وضع الابتداء مكانه، سرت من البصرة، يعني لو قلت ابتداء سيري من البصرة يصح أم لا يصح؟ يصح. إذن يصح أن توضع أن تضع الابتداء مكانه، ويصح أن تقول سرت ابتداء من البصرة. إذن من هذه تفيد الابتداء. وإلى ستأتي إلى، لكن من باب الذكي سيفهم. إذا كانت من للابتداء، إلى لماذا؟ ها، للانتهاء. من لابتداء الغاية إلى لانتهاء الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من للابتداء وإلى للانتهاء. والثاني من معاني من لتبيين الجنس، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هذه مهمة التي هي لتبيين الجنس. لماذا؟ لأن بعضهم قد يفهم أنها تبعيضية. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هل المعنى وننزل من يعني بعض، ننزل بعض القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، أم القرآن كله فيه شفاء ورحمة للمؤمنين؟ القرآن كله. إذن هل من هذه تبعيضية؟ الجواب لا. ما هي؟ بيانية، لبيان الجنس. والمعنى ننزل الذي هو القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. والآية التي ذكرها المصنف فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل معناه بعض الأوثان فيها رجس بعض الأوثان ليس فيها رجس؟ الجواب لا، ليست تبعيضية، بل هي تفيد بيان الجنس، بيانية لبيان الجنس. ما معناها؟ قال المصنف فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي هو الأوثان. هذا ضابط البيانية، أنه يصح أن يصح أن يحل محلها الذي هو. وننزل الذي هو القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لكن من التبعيضية يحل محلها بعض. تقول من أبنائي من يخرج صباحا ومن أبنائي من يخرج ماذا مساء. من يعني بعض يحل محلها بعض. أما هذه تبيين الجنس. قال أو خاتم من فضة ويعرف بصحة وضع الذي مكانه. تقول هذا خاتم من فضة يعني هذا خاتم من فضة ليس إنما هو لبيان أن جنس الخاتم الفضة. هذا خاتم الذي هو الفضة. قال والثالث للتبعيض نحو شربت من الماء أي بعض الماء وأخذت من الدراهم أي بعض الدراهم ويعرف بصحة وضع البعض مكانه. والرابع بمعنى فيه كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ما معنى من الظرفية معناها ماذا في يوم الجمعة. والخامس زائدة من الزائدة. ما هو ضابط الزائدة التي دخولها في الكلام ماذا كخروجها لا يختل الكلام بخروجها وحذفها نحو ما جاءني من أحد. يصح أن تحذف من ما جاءني أحد أي ما جاءني أحد ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي. فماذا تفيد إذا كان دخولها كخروجها ماذا تفيد؟ تفيد ماذا؟ التوكيد. تفيد التوكيد. إذن هذه بعض المعاني من معاني من. الذي يفيد النحوي أن من هذه تجر سواء كانت لبيان الجنس أم كانت لابتداء الغاية أم كانت للظرفية أم كانت زائدة أم كانت للتبعيض أم كانت كيف ما كانت. الذي يهم النحوي أنها ماذا؟ أنها تجر. والباقي في المعاني في درس البلاغة. نعم يصح الذي هو نعم يصح أن تقول زيد الذي هو أخوك صاحبي. زيد الذي هو أخوك صاحبي فجاء بالضمير هو بعد في مسألة الموصول. طيب يقول الأخ هل كتابة العوامل المئة التي على دفة الكتاب على غلاف الكتاب بدون ألف بعد الميم هل هذه الكتابة صحيحة أم تكتب ألف بعد الميم وبعدها همزة على نبرة؟ الجواب فيها مذهبان في الإملاء. والأشهر أنك بعد الميم تكتب ألفا تكتب ولا تنطق ثم همزة. يقول السائل قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ما هي من هنا؟ مقصود من أبصارهم يعني بعض أبصارهم وهي الأبصار التي نهي أن تطلق نهاك الله أن تطلقها. لم ينهك الله أن تغض بصرك عن كل شيء حتى تمشي مغمض العينين إنما تغض بعض بصرك عما نهاك الله عز وجل أن تطلق بصرك فيه. وسائل يقول هل سيكون هناك درس عن ليلة؟ هناك محاضرة لأخينا أحمد في مسجد الشميري وقد ألح علي بعض الإخوة الدعاة أن نستمر في الدرس. نعم لأنه ستكون ماذا بارك الله فيكم يكون أنا عندي محاضرة يوم الخميس في بطنة في الحجر وسننقطع في الأسبوع أكثر من درس فألح علي بعضهم أني استمر في الدرس فنحن سنأخذ درسا ولأخواها سيذهبون المحاضرة الذين هم في المساجد الأخرى سيذهبون إلى المحاضرة وما نحن فسنأخذ درسنا تلبية لطلب بعض الإخوة الدعاء الذين طلبوا منا أن نواصل في الدرس. وإلا فأخونا أحمد جزاه الله خيرا يعني أهل لأن يوقف الدرس لأجل محاضرته لكن للسبب الذي تقدم نحن سنلقي الدرس. والله موفق. نكتفي بهذا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.